ما امرأة مسلمة وضعت وريدها عند امرأة نصرانية، ثم قامت هذه المرأة النصرانية بإرضاع الوليد، فهل هذا العمل يشمل شيخنا المسلمة لو أرضعت المسلم حيث لا يتزوج من بناتها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.